بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة ذلك أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وهواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر وإن قام في خدمة إلهه من البشر. عندكم كذا؟ ها؟ هكذا. كل النسخ؟ النسخة الثانية. ها؟ في النسخة الثانية. ماذا فيها؟ وإن قام في خدمة من يحبه من البشر. نعم، هذا. وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه، وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله قام قياما لا يرضاه مثله مخلوق من مخلوق كذا قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. نعم، هذه طبعة بكر أبو زيد. نعم. وإن قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله مخلوق من مخلوق مثله، وبدل له من ماله ما يستحي أن يواجهه به مخلوقا لمثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر صورا من أمور وأعمال إذا فعلت فإن فاعلها ما قدر الرب العظيم سبحانه وتعالى حق قدره، ولا عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. والرب عز وجل معظم، حقه على عباده أن يعظموه عز وجل، وأن يوقروه، وأن يقدروه جل وعلا حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. فحق الرب سبحانه وتعالى على العباد أن يعظموه جل وعلا. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر صورا وأعمالا متنوعات فاعلها ما قدر الرب الكريم سبحانه وتعالى حق قدره. ذكر من ذلك أن من هان عليه أمر الله عز وجل التي هي فرائض الدين وواجباته العظيمة فعصى الله، فلم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وهان عليه أيضا نهيه ما نهى الله عنه وحرمه على عباده من كبائر الذنوب والآثام فارتكبها، وهان عليه حقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فضيعه، وهان عليه ذكره سبحانه وتعالى فأهمله أي صار من الغافلين، صار من الغافلين. فهذه الحال أيضا هي من نقص التعظيم لله، من نقص التعظيم لله، لأنه لو عظم الله عز وجل لا أطاع أمره وتجنب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وأدى حقه سبحانه واعتنى بذكره، لم يكن من الغافلين. فإذا كان على الضد من ذلك فهذا من نقص وضعف تعظيم الله والوقار لله سبحانه وتعالى في قلبه. قال فأهمله وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. وهذا كله من ضعف التعظيم لله ومن ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون المرء بهذه الحال، هواه آثر عنده من طاعة ربه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الرب العظيم سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.